إخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يكتبني وإياكم ممن يدخلون الجنة من غير سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، وصية جديدة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للنساء. عنوان الحلقة: صنفان من نساء أهل النار، عياذا بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صيات كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، في رواية: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. هذه وصية نبوية لكل امرأة مسلمة، يأمرها النبي بالستر والعفاف، بالطهر والنقاء، وينهاها عن التبرج والسفور والخلاعة والمياعة، فإن التبرج والسفور والعري من أعظم الأسباب التي تفضي بالمرأة إلى عذاب النار وبئس القرار، عياذا بالله تعالى. يا مسلمة، لا تتبرجي، لا تخرجي من بيتك إلا بثوب الشرف الذي يشعرك أن لجسدك قيمة. لا تجعلي جسدك يا بنيتي نهبا للكلاب البشرية والذئاب الإنسية الهمجية. إياك أن تقولي هذا تحضر، أبدا. التبرج والسفور قمة التخلف وقمة الرجعية. أفلم تقرئي يا أمة الله إلى قول الله: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. النساء في أدغال إفريقيا يلبسن قطعة من الجلد تكشف أكثر مما تستر، نقول متخلفون. في قبائل في الأدغال منقطعة عن الدنيا، من قال أن العري تقدم؟ من قال أن التحجب تخلف؟ أفكلما تحضرت المرأة رفعت فستانها لأعلى شبرا، وضيقت على خصرها الفستان 5 سنتي من هنا و5 سنتي من هنا، ولبست الخفيف والكاشف، أي تحضر هذا؟ والله قمة التخلف. ألا تعرفين يا من خرجت من بيتك بالثوب اللصيق أو الخفيف أو القصير، ألا تعرفين أن التبرج طريقة اليهود؟ ألا تعرفين أن بيوت الأزياء العالمية أصحابها يهود، يجلسون في كل عام: ها عايزين تعروا من بنات المسلمين السنة دي إيه؟ الموضة نعري الظهر، الموضة نعري القدم، نعري إلى ما فوق الركبة. وأنت يا حفيدة محمد، يا ابنة فاطمة وحفصة، تسمعين لأعداء الإسلام وتكشفين عن لحمك ينهش فيه الكلاب الضالة والذئاب الهمجية، تطيعين يهود وتعصين الله، ولا تسمعين لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أدري كيف سلمت نفسك وأصبحت أسيرة ذليلة عابدة للموضة. الموضة السنة دي مأور، يبقى كله يلبس مأور، السنة اللي بعدها خفيف شيفون، كله شيء. الموضة كده، الموضة قالت كده، وأنا بنت متحضرة بمشي على الموضة. ألم تسمعي إلى قول النبي: تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، عبد الموضة، عبد الموضة. في ناس بتعبد الموضة، بتعبد الموديلات، تلبس وتعرف أن هذا يغضب الله، ومع ذلك تسمع وتطلق العنان لهواها ولشهواتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. التبرج مش تحضر. القصة ببساطة يا بنتي أن أعداء الإسلام وأرباب الفواحش والفجور من المسلمين اشتهوا أن تخرجي من خدرك حتى يستمتعون بك. اخرجي من بيتك، اخرجي، لا تكوني منغلقة، اخلعي هذه الخيمة، البسي البنطال، مال البضي، فيل استريتش، عادي، اخرجي، ما تبقيش منغلقة، ما تبقيش مقفلة. وما زالوا بها حتى رمت بحجابها وخرجت شبه عارية، كاسية عارية، مائلة مميلة من الكعب العالي الذي تدق به على الأرض وتمشي كالبطة العرجاء تتبختر. ما زالوا بها حتى جعلوها خادمة في الطائرات، بنت مضيفة يعني خدامة في الطيارة، بيجيب لنا شاي وقهوة والوجبات في الطيارة، خادمة. ما زالوا بها حتى جعلوها خادمة في الطائرات وفي الفنادق وفي البارات، حتى استخدموا لحمها في الإعلانات، بيعملوا إعلان عن مبيد للصراصير، يجيبوا واحدة شبه عارية عمالة ترقص وتتغنج. ما هذا الاحتقار يا بنتي؟ دول احتقروك وأهانوك جدا. وما زالوا بها حتى سخروها في الإعلانات والأفلام والمسلسلات حيث القبل والعري والآهات، وقالوا هكذا هكذا أنت متحضرة. وما زالوا بها حتى دفعوها إلى الشواطئ بعدما تجردت من كل ثيابها عدا خرقة تستر ما يقبح كشفه ويجمل ستره، وقال الآن الآن أنت متحضرة، انت بنت سنس، انت على الموضة، انت كده ما حصلتيش. القصة ببساطة هم عايزين ينهشوا في لحمك، هم عايزين ينهشوا في عرضك. فاسمعي لدين الله الذي جعلك ضرة مكنونة ولؤلؤة مصونة، وصانك من اللمسة وصانك حتى من النظرة. يا مسلمة، يا حفيدة هاجر، يا حفيدة خديجة وفاطمة، كيف ترضين لنفسك أن تكوني العوبة في يد الرعاع؟ أليس لك ناهم من دين؟ أليس لك زاجر من عقل؟ أين دينك؟ أولست المؤمنة التقية؟ أين عقلك؟ أما عاد فيه من بقية؟ يا أمة الجبار، ألا تخافين من يوم تدسين فيه في التراب وتنزلين فيه إلى الحفرة المظلمة ويتركك الجميع وحدك؟ ماذا ستقولين لله عز وجل؟ أين حياؤك؟ أين حياؤك يا مسلمة وقد خرقت ببنطال كاد أن ينفجر من عليك؟ أين حياؤك وقد رفعت فستانك إلى ما فوق الركبتين؟ أين حياؤك؟ ستنا عائشة رضي الله عنها لما مات النبي ودفن في بيتها كانت تدخل إلى الحجرة بثيابها، هذا زوجها، فلما مات أبوها ودفن بجوار زوجها كانت تدخل بثياب مهنتها، تقول هذا أبي وهذا زوجي. فلما مات عمر ودفن ميت في بيتها قالت ما دخلت إلا وقد شددت علي حجابي حياء من عمر، وهو ميت وفي قبره. أين الحياء؟ أين المروءة؟ أين الغيرة التي ذبحت في قلوب الرجال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ألا تعرفين يا ابنتي أن التبرج والسفور يجلب عليك لعنة رسول الله والملائكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، الباروكة والمزنبليه والحجاب اللي بيحتاج إلى حجاب حط في دماغها كده يعني تشعر أنها كسنام الجمل. قال رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات. طبعا اللعنة على التعميم لا على التعيين، ما تشوفش واحدة متبرجة تقول لها الله يلعنك، غلط، إنما هو من باب لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المتبرجات، هكذا. هذا يجلب اللعنة، ألا تعرفين أن التبرج والسفور يجلب النار؟ قال رسول الله: صنفان من أهل النار لم أراهما، قوم يعني ظلمة جبابرة معهم أذناب صيات كأذناب البقر بيجلدوا الناس، ظلمة جبابرة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. اللي بيحب الفاحشة من غير ما يعملها، مجرد إنها واقف كده، له عذاب أليم. فكيف بمن يفعل الفاحشة؟ كيف بك وقد خرجت من بيتك بملابس، والله كتير منها والله لا يصلح إلا لغرف النوم، ولسان حالك يقول للرجال: ألا تنظرون لهذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ يا مسلمة، أيتها المؤمنة، أيتها التقية، يا حفيدة حفصة وعائشة، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في عرضك، اتق الله في المسلمين. لماذا لا تتحجبين؟ حجاب تخلف، من قال ذلك؟ الحجاب تحضر، التبرج هو التخلف. لماذا تتحجبين؟ الدنيا حر، كل نار جهنم أشد حرا. لماذا لا تتحجبين؟ لما يجي ابن الحلال، ابن الحلال المصفي ما بياخدش واحدة عريانة، بياخد واحدة مستترة تشرفه وتشرف عياله. لماذا لا تتحجبين؟ الناس هتسخر مني. إرضاء الناس غاية لن تدرك، اعملي على إرضاء الملك سبحانه وتعالى. الله الله فيك، الله الله في دينك. أسأل الله أن يجعل نساء المسلمين كاسيات غير عاريات، مستترات غير متبرجات، صالحات مصلحات. اللهم من دعا لعري بناتنا، اللهم شل لسانه، حطم أركانه، اجعله عبرة لغيره. آمين آمين. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.